روي يمكن جاءت مناسبة لحيثية الإسلام وحديث الوارد في هذا الصدد في بعض القضايا المتعلقة بمعاشرة الرجل لزوجته. وإذا هو تقول أنه هو لما بجامع زوجته بيتغطى هو وزوجته بحيث أنه كما لو كان هناك رجل غريب ما بيشوف منهم شيء إطلاقا. ليش؟ لأنه فهموا المشايخ أنه ما بيجوز واحد يطلع على عورة زوجته حتى الزوج. كله يا مسكين النظر للعورة ولا بلا مؤاخذة النيت. الله حرم النظر حتى ما يصل للمحظور الأكبر، فإذا أباح لك المحظور الأكبر حل لك الأصغر. قال والله في المشايخ سبحان الله الصورة اللي ذكرت بها المحاضرة في حديث مرة كان في عادلة وأنا ذكرها في آداب الزفاف اللغز. أي نعم، لا يتجردان تجرد البعير أو الحمير قال أو العير. لا لا الحمير هذا مو صحيح. هذا لا بالنسبة للغز مو صحيح أقول مو صحيح والحمد لله إلا فيها حرج. كيف لا؟ حرج كبير. واحد يستمتع بحلاله كيف ما شاء في حدود الشرع. بدنا نرجع نكمل الحديث مع أبو شاكر. أبو شاكر عرفت شو مذهبه في القضية السابقة. نعم. إنه هو المهم إنه يسبح كما أن المهم إنه يصلي. أما كيفية الصلاة صلى على الجنفيس على كيس على سجادة مش مهم في الموضوع. بالتالي يعني بعد الفطور بجوز نمشي شوي لأنه بعد شوي تشوب الدنيا بتصير ما لا يحفظ المشي أحلاها الصبح. هلا هي اليوم جميل كله جميل يعني. كان شعرنا في بعض المناطق في هواء يعني في هواء سبحان الله بشكل مزين، لكن هون الجو راكب تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.